حديث التحيين الحديث الحديث الثلاثين عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحث عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث من الأحاديث الجوامع التي شملت أصول الدين وفروعه. قوله عليه الصلاة والسلام إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، أي لا تهملوا ما افترض الله تعالى عليكم كفرائض الصلاة والزكاة والصيام والحج، فهذه فرائض ليس للإنسان أن يضيعها، وتضيعها إما بتركها بالكلية أو أن يكون بعدم المبالاة بها، أحيانا يأتيها وأحيانا يهملها، أو أن لا يلتزم بأوقاتها كمن يؤخر الصلوات عن وقتها ولا يبالي بدفع الزكاة عند وجوبها، أو ينتهك حرمة شهر رمضان بعدم الابتعاد عن المفطرات والجوارح للصيام، أو أن الإنسان لا يبالي بارتكاب محظورات الإحرام في الحج والعمرة ونحوها، فيجب على الإنسان أن يتقيد بالفرائض ويؤديها تامة لأركانها وشروطها وواجباتها، لا يخل بشيء من ذلك، فإن أخل فإن كان عن عمد بدون عذر فلا يصح عمله، وإن كان بعذر وهو مما يجبر أو يتلافى بسجود سهو أو فدية كما في الحج ونحوه أو استدراك لشيء من أمر الزكاة فإنه يتدارك. وعلى هذا فالفرائض تؤدى كما شرعت بلا زيادة فيها ولا نقص، فيؤدي الإنسان الصلاة مثلا الصلوات الخمس تؤدى في أوقات محددة وهي للرجال جماعة في المساجد، وحد حدودا فلا تعتدوها، أي وضع حواجز ليس للإنسان أن يتعداها، ليس للإنسان أن يتجاوز هذه الحدود، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه وعرضها للعقاب. لكل أمر من أمور الدين حد لا يتعدى، تحصل المال عن أسباب معينة، كسب من مباح أو تجارة بضوابط معينة أو عن طريق الميراث أو الهبة أو العطية، فإذا أراد الإنسان أن يغتصب مال غير أو أن يسرق أو أن يقتل صاحبه ويأخذ ماله فإن هذا تعدي لحدود الله. إذا أراد الإنسان أن يحصل المال عن طريق الربا أو الرشوة أو شهادة الزور فإن هذا قد تعدى حدود الله وحصل المال من بعد ما تجاوز الحدود. لو أن الإنسان أراد أن يشبع رغبته الجنسية فإن طرقها معروفة عن طريق النكاح الصحيح، فإذا تعدى ذلك عن طريق الزنا أو غيره مما تقضى به الشهوة فإنه من المعتدين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهكذا بقية الأمور في المطاعم والمشارب التي يطعمها الإنسان ويشربها، يباح للإنسان كل ما لا ضرر منه لا على البدن ولا على العقل ولا على غيرها، فإذا نتج عن ذلك ضرر حرم وصار قصده تعدي، كمن يتعاطى الخمر أو الخنزير أو يأكل الكلاب أو يأكل ما له ناب من السباع أو مخلب من الطير فهذا تعدى. وهكذا بقية الأمور. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وحرم أشياء فلا تنتهكوها، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فليس للإنسان أن ينتهك ما حرم الله، أن يتجاوز إلى المحرمات. فإن تعدى وتجاوز وانتهك هذه الأشياء فإنه قد ارتكب أمرا حراما ليس له حق فيه وهو معاقب عليه، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها. الله جل وعلا خلق لكم ما في الأرض جميعا وبين ما حرم عليكم ووضع ضوابط لكل أمر، فلا يأتي الإنسان ويسأل عن أشياء وهي مسكوت عنها، وما سكت الشارع عنه فهو عفو. ولهذا فالأصل في الأشياء الإباحة، والأصل براءة الذمة، والأصل في العقود الحل، إلا ما جاء الدليل ومنعه من المحرمات من مطعومات ومشروبات أو ما منعه من عقود ومعاملات. فلا يأتي الإنسان ويسأل والله تعالى أحل له هذا الأمر عن طريق السكوت رحمة لكم غير نسيان، أي أن الله تعالى سكت عنها رحمة للعباد، والله تعالى لا ينسى شيء. ما كان ربك نسيا، لا تأخذه سنة ولا نوم. وعلى هذا فلا تبحث عنه، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يكونوا كبني إسرائيل أهلكهم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وشر الناس من حرم أمر بسبب سؤاله، وهذا وقت نزول الوحي. والآن لا وحي، وإنما استقرت الأمور وكمل الدين، وليس هناك تقديم ولا تأخير ولا تحليل ولا تحريف، وإنما تركنا نبينا صلى الله عليه وسلم على أمر جلي وواضح، ليس فيه غموض ولا لبس. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فليس هناك أمر ملتبس، بل كل شيء قد وضح وبان. والله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ذكر الشارح رحمه الله بعض الآيات التي جاء فيها تحريم بعض الأمور، منها قوله جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم إلى آخر الآيات. قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقوله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. وقوله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخلاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآية. وقوله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، وغير ذلك من الآيات التي بينت أحكام الشرع ووضحت الحلال من الحرام. جل وعلا: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وقوله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، وقوله جل وعلا: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. فالإنسان عليه أن يعرف أحكام الله ويتفقه في دين الله ليعرف ما بين الله حله من حرمته وما افترضه الله تعالى مما أباحه، حتى أن الإنسان يكون في مأمن من الوقوع في الخطأ، ويسلم من أن يسأل عن أمر لا يستحق السؤال. ولهذا قال جل وعلا: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالله تعالى فصل لنا المحرمات، فلا يجوز للإنسان أن يتعاطاها إلا إذا وصل إلى حال الاضطرار، والاضطرار أن يشرف الإنسان على الهلاك إذا لم يتعاطى هذا الأمر. فلو أن إنسانا مثلا خشي على نفسه الهلاك من العطش لأنه لا يجد ماء ولم يجد عنده إلا خمرة، فإنه يشرب من الخمر ما يسد به رمقه وينقذ به حياته. ولو أن إنسانا أشرف على الهلاك بسبب الجوع ولم يجد أمامه إلا ميتة أو خنزير أو كلب، فإن له أن يأكل منها ما يسد رمقه لا أن يشبع ويتلذذ بالطعام أو الشراب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يسألون حتى يقال: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله. في رواية له: لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا: هذا الله خلقنا فمن خلق الله. وفي رواية: لا يسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا: الله خلق كل شيء فمن خلقه. وخرجه البخاري بلفظ: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. وجاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله. وخرجه البخاري ولفظه لن يبرح الناس يتساءلون هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله. وعلى هذا يقول إسحاق ابن راهوي لا يجوز التفكر في الخالق ويجوز للعباد أن يتفكروا في المخلوقين بما سمعوا فيهم ولا يزيدون على ذلك لأنهم فإذا فعلوا تاهوا. قال وقد قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فالمطلوب هو الإيمان بالله تعالى وأنه كما أخبر عن نفسه هو العظيم وهو الأعلى وهو السميع وهو البصير وهو الكبير وهو المتعال، لكن لا نسأل عن كيفية ذلك ولا نقارنها بما نعرف، وإنما نؤمن بأن الله تعالى أعظم من كل شيء نعرفه ونتصوره، فهو جل وعلا فوق عرشه وهو أعظم من عرشه، وعرشه كما قلنا بالأمس هو أعظم المخلوقات. وتبينا بالحديث النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما السماوات السبع في الكرسي إلا كسبعة دراهم ألقيت في ترس، وما الكرسي للعرش إلا كحلقة ألقيت في أرض فلات. والله تعالى فوق العرش وأعظم من العرش، حينئذ فلا ينساق الإنسان في التخيلات والتصورات التي يقحم نفسه فيها ولا قدرة له عليها، لأن الله أعظم مما تتصور وأجل من أن تدركه، فلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وهذه المسألة إذا انزلق فيها الإنسان وهي السؤال من ضمن الأسئلة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي الشيطان ويوسوس إلى بعض الناس فيسألون مثل هذه الأسئلة، هذه كلها من أعمال الشياطين ليصرف الناس عن عبادة الله ويشغلوهم بهذه المسائل التي لا فائدة لهم منها بل هي ضرر محض عليهم. فإنا نعرف ربنا بآياته ومخلوقاته وأسمائه وصفاته، نعلم أن الله تعالى خلق السماوات والأرض وأن الله خلق ما فيهن وما بينهن، وما نعرفه من الموجودات التي عندنا الله خالقها، وحينئذ فهو أعظم منها. وذكر الله تعالى لنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أسماءه وصفاته، وعلى هذا نلتزم بالإيمان بها كما جاءت، نؤمن بها وبما تدل عليه، فنؤمن أن معنى السميع غير معنى البصير، غير معنى العليم، غير معنى الخالق، غير معنى البارئ، غير معنى الجبار، وهي كلها أسماء تليق بعظمة الله. ونقول كما أن الله تعالى له ذات هي أعظم من جميع الذوات، فله أسماء وصفات هي أعظم من جميع الأسماء والصفات، وإن اشتبهت في أسماء المخلوقين من حيث اللفظ والنطق والمعنى العام إلا أنها في الحقيقة والكيفية لا نتصورها وأعظم من أن نتصورها. فنثبت لله تعالى كماله وأسماءه وصفاته على الوجه اللائق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، كما قال جل وعلا عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما قال جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا كفوا لله ولا ند ولا شبيه ولا مثيل. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعتق رقابنا من النار، وأن يجعلنا في هذه الأيام المباركة من الحائزين على الأجر والثواب والعتق من النيران، ووالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وإخوان المؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نويت أن أعتكف 10 أيام في الحرم، ثم قلت أرجع إلى بلدي قبل أن أقضي 10، لأن هنا زحام وتضيع بعض الصلوات منا، فهل يجوز أن أرجع قبل 10 التي نويتها؟ سؤال غريب، الاعتكاف إذا دخلت فيه لزمك أن تتمه، وإذا قطعته فاتك أجره وثوابه. وأما سؤالك بأنه يضيع بعض الصلوات فهذا أمر مستغرب، كيف يكون الإنسان معتكفا داخل الحرم وتضيع منه الصلوات؟ وين تضيع فيه؟ مش سبب ضياعها؟ أنت داخل المسجد، ما الذي ضيعها؟ لا يتصور أن تضيع إلا إذا كنت تنام والناس يصلون، أو أنها إذا أذن ذهبت تتوضأ، هذا قد يقع، وهذا نوع إهمال، هذا نوع تفريط، والمعتكف ليس هذه حاله. المعتكف مسخر وقته لطاعة ربه وأعظمها الصلاة، كيف تضيع منك الصلاة وأنت داخل بيت الله؟ على كل حال إن كنت غير مرتب نفسك فعليك أن ترتبها بها، تتهيأ للصلاة قبل الأذان بوقت كافي، وتنام في غير أوقات الصلاة، وأوقات النوم كثيرة، وعندك متسع من الوقت. يقول نرجو إيضاح حكم الإحرام دون الميقات خشية تعدي الميقات في الطائرة، وما حكم من وصل إلى جدة ولم يحرم وهو مار بالميقات بلاده؟ الله تعالى جعل المواقيت محيطة بمكة من جميع الجهات كالسور عليها، والإنسان إذا جاء قاصدا للحج أو قاصدا للعمرة فإنه لا يتعدى المواقيت إلا وهو على إحرام. أما إذا جاء الإنسان قاصدا غير مكة ثم يرجع إلى مكة كمن جاء قاصدا المدينة ومر بالميقات قبل أن يصل إلى المدينة، فإن ميقاته ميقات أهل المدينة. كما لو جاء إنسان من اليمن مثلا قاصدا المدينة ونزل في جدة فلا يحرم من يلملم، وإنما إذا ذهب للمدينة وعاد منها يحرم من أديار علي من ذو الحليفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ولا شيء عليه. وأما لو أن الإنسان جاء قاصدا المدينة ثم لما وصل إلى جدة قيل له إن البرنامج قد تغير والآن يلزمك أن تتجه إلى مكة، فإنه حينئذ يحرم من جدة ولا شيء عليه، لأنه أنشأ الآن العمرة، وعندما مر بالميقات لم يكن قاصدا مكة وإنما كان قاصدا المدينة. وأما إذا كان قاصدا مكة ثم لم يحرم في عندما حاد الميقات ووصل إلى جدة، فإننا نقول ترجع إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه. فإن لم يفعل وأحرم من جدة فإنه أخطأ وترك واجبا من واجبات النسك وهو الإحرام من الميقات، وعليه بسببه ذبح الشاة في مكة توزع على الفقراء. وأما ما جاء في سؤال السائل من أنه أن يتهيأ للإحرام قبل أن يصل إلى الميقات لأن الطائرة مسرعة، فقال أنا أريد أن أحرم قبل الوصول للميقات بنصف ساعة أو ساعة، ما حكم ذلك؟ نقول هذا جائز ولا شيء. يقول أخشى أن نمر بالميقات وأنا غافل أو نائم أو منشغل أو لم ينبهنا قائد الطائرة فأحرم قبل الوصول للميقات، فإحرامه صحيح ولا شيء عليه إن شاء الله.